أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. في المقام الكريم قبل هذا المقام من كتاب الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى ما يؤول إليه حال الكافرين والمنافقين. بعدما ذكر حال الكافرين الذين حاربوا الله وصدوا عن سبيله وآذوا رسوله وحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر المنافقين حيث يقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، وذكر ما يكون عند نزع الملائكة ملائكة العذاب أرواح الكافرين والمنافقين. ذكر صورة تبشع مآلهم وتبين العاقبة السوء التي يؤولون إليها، فيقول: ولو ترى، يعني يا من يتأتى منه الرؤية وعلى رأسهم حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يعني أعز ما عندهم الإنسان كما أشرت في عند الحديث عليها، عندما يبتلى يحط يده على وجهه خاف أن يجي على وجهه شيء، وطبعا كونه يحافظ على دبره أكبر وأكبر. وإذا قال يضربون وجوه، يعني أعز ما عندهم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت، هذا قبل القيامة وقبل جهنم ما يصلون إليها. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق في جهنم التي تصلون إليها. يقول ربنا: ما ظلمتهم، قال: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يعني الله سبحانه لا يظلم أحد. وكلمة قوله عز وجل هنا: وما ربك بظلام، كلمة فعال أو ظلام في لغة العرب قد تأتي للمبالغة، مثل يقال هذا ضراب، يعني كثير الضرب، هذا مشاع، يعني كثير المشي. فكلمة فعال تأتي للمبالغة في بعض الأحيان، يعني ما هي موضوعة للمبالغة، لأن من كلام العرب ومن أساليب العرب ومن فقه لغة العرب أن الكلمة قد تأتي في مقام يراد منها معنى، بمجرد طالب العلم الواعي الفاهم اللي عنده خبرة بفقه لغة العرب، بمجرد ما يشوف الكلمة هذه في هذا المقام يعرف أن مراد بها كذا. ونفس الكلمة لو رآها في مقام آخر قد تكون غير مرادة مثل ما ليست كالذي هنا. كما قلت أكثر من مرة كلمة يتمنون تمنوا لو ما كنتم يدعون، يدعون معنى يطلبون وتأتي بمعنى يكذبون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال عليكم التكون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يعني ما يشتهون ما يتمنون عند الله، كل ما يتمنونه يأتيهم ويأتيهم فوق ما يتمنون أيضا، كما جاء في الحديث الصحيح البخاري وغيره أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة تمنوا، فيقولون يا رب ما نتمنى، أعطيتنا يعني أجزلت لنا العطاء، ما بقي علينا شيء نتمناه ونشتهيه، فيقول تمنوا فيتمنى، ثم يتمنى بعض ويتمنى بعضهم فيقول لك مثله، لك هذا ومثله، لك هذا ومثله، وبعدين يقول لهم في بعدين يزيدهم من عنده، يقول لهم إن لكم عند يعني شيء أكبر مما أنتم فيه، وهو أني أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، فيكون رضا الله عليهم في الجنة أكثر وأكبر من كل نعيم الجنة، أكبر من كل نعيم الجنة، كل ما يرون في الجنة من المتاع الأبدي السرمدي والنعيم المقيم الذي لا يرمون عنه ولا يتحولون منه، يكون رضوان الله عليهم أكبر من ذلك كله، ونظر الله إليهم ورؤيتهم وجه الرب الكريم في جنات النعيم أكبر من الجنة ونعيمها كله، ولذلك يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالكلمات العربية الكلمة الواحدة قد ترد في القرآن في المقام هذا لها معنى، ولكن في المقام الثاني لها معنى آخر غير المعنى اللي فات تماما. فكلمة ظلام العرب يقولوا فلان والله ضراب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت في حديث سابق لما سألته فاطمة بنت قيس وقالت خطبني، قال إذا انتهيت يعني من العدة فآذنيني، فلما انتهت من العدة آذنت، قالت انتهت عدتي يا رسول الله، فقالت خطبني معاوية بن أبو سفيان وأبو جهل، معاوية وأبو جهل، فقال لها أما معاوية، طبعا المستشار مؤتمن ما هو جرح في الناس وله عيب أن يكون الإنسان فقير ولا عنده مال، لكن قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، قبل ما يصير أمير المؤمنين طبعا، وقبل ما يصير ملك أكثر بلاد المسلمين، قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، يعني في بعض الروايات لا يضع عصاه عن عاتقه، دائما معلق عصاه على عاتقه مثل اللي يعلق القلب أو السواك عند أذنه، فمستعد لضرب المرأة في كل ساعة، لا تتزوجين هذا الصعلوك ولا هذا الضراب، ولكن أسامة بن زيد، فأخذت تضرب على صدرها وتقول أسامة لأنه كان مولى، كان جرى عليه رق ولا هو شيخ ابن شيخ من قبائل العرب المعروفة المشهورة، لكن جرى عليه أسر وسرق أبوه زيد، وبعد ما سرق أبوه زيد وتزوج بعدين أم أيمن، صار عند النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج أم أيمن وجابت له أسامة بن زيد، فقالت فأخذت تضرب على الصدر تقول أسامة يعني تزوجنا أسامة هو مولاه على عادة العرب في الجاهلية، تضرب على أسامة قال طاعة الله ورسوله أحب، فقالت فنكحته فسعدت به، في لفظ الحديث فاغتبطت به، يعني سعدت به سعادة ما حسيت مع رجل قبله ولا شفت مثله فيما يسعد النساء، تقول هي هكذا لما قالت أسامة قال طاعة الله ورسوله أحب، فتزوجت تقول فنكحته فاغتبطت به يعني سعدت به، يقول أبو جهم ضراب، وهنا يقول ربنا تبارك وما ربك بظلام ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام، ما المراد بها المبالغة في الظلم، لأن إذا نفيت عن الشخص أنه ضراب ما نفيت أنه يضرب، يعني هو ما هو كثير الضرب لكن يضرب مرة مرتين وثلاثة وأربعة، لأن صيغة فعال تأتي إذا جاءت للمبالغة معناها إذا نفيت عنه هذه المبالغة ما نفيت عنه أن أصل الفعل عنده. فلو قلت فلان ما هو بظلام، فلان ما هو بظلام، ما هو بظلام، أنت نفيت عنه أن يكون مبالغا في الظلم، لكن ما نفيت عنه أن يأتي منه ظلم. لكن ربك الجليل الكريم ما وما الله يقول في القرآن، وما الله يريد ظلما للعباد، مجرد إرادة ظلم العبد لا يريدها الله عز وجل، لأنه لا يظلم. يا عبادي إني حزيز، صحيح لرواه مسلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، أول الحديث هو حديث عظيم، من كل أحاديث النبي عظيمة عليه الصلاة والسلام، لكن هذا حديث يعتبر من أمهات الأحاديث. يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم. يقول الناس اتقوا الظلم، وربنا ينهى عن الظلم ويقول وما الله يريد، يريد ما هو يظلم، وما الله يريد ظلما للعباد. فإذا كان لا يريد ظلما للعباد فلا يتأتى منه الظلم، ويستحيل عليه أن يكون ظالما، لأنه رب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء والمهيمن على كل شيء والمقتدر على كل شيء، وجميع نواصي عباده بيده، يفعل فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكن يحكم بعدله. فإن خذل أحدا فبعدله خذل، إن خذل أحدا وإن وفق أحدا فبفضله وفق، فهو يوفق من يشاء ويهديه فضلا ويعذب من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. فكلمة ظلام هنا معناها بذي ظلم، يعني العرب يقولون وتستعمل صيغة فعال للنسب، للنسبة، لما تقول فلان لبان، ما هو كثير اللبن، لا يمكن ما عنده ولا بقرة، لكن يشتري اللبن من الناس ويبيعه، لبان يشتغل في بيع اللبن فيسمى لبان. فلان تمار، يمكن ما عنده ولا نخلة، لكن دي الناس يوردون عليه التمر ويبيعه، تمار ولبان وحجار، يعني هذه لغة عربية. فإذا قال إذا إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا قال ربنا تبارك وتعالى وما ربك بظلام، يعني بذي ظلم، يعني بمنسوب للظلم، مثل ما تقول لبان يعني منسوب لبيع اللبن، وتمار يعني منسوب لبيع التمر، وحجار يعني منسوب لقطع الحجارة أو جنسها، حج أو جنسها. فإذا قال وما ربك بظلام، وعرفنا أن هذه منسوبة لله عز وجل، عرفنا أنه لا يريد ظلم للعباد، وأن المراد بقوله وما ربك بظلام يعني بذي ظلم، يعني لا يقع منه ظلم للعباد، لا يقع منه ظلم للعباد. وما ربك بظلم، يقول هنا ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم يضرب لهم أمثلة، وطبعا الأمثلة إذا كانت للعارف، للعارف القرآن من ميزاته، من ميزاته كما وصفه الله عز وجل كتابا أنزله كتابا متشابها، متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني، يعني تقرأ الآية تلاقي لها شبيه مرة أو مرتين في القرآن أو أكثر، يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والإتقان والسلامة من الاضطراب والسلامة من الاختلال والصدق، والصدق صدق الوعد وصدق الحديث وصدق الوعيد. فهذا الذي يأتي في كتاب الله، هذا الذي يأتي في كتاب الله. لكن الأم يضرب الأمثلة في أول القرآن في السورة الثانية اللي هي سورة البقرة، تكلم عن المسلمين، عن المؤمنين في آيات، في ثلاث آيات تقريبا، ثم تكلم عن الكفار في آية واحد، ثم تكلم عن المنافقين في عدة آيات، لأن المنافقين شر من الكفار كلهم، يعني شر الكفار المنافقون، لأن الكافر الظاهر أنت تعرفه وتحذره، الكافر الظاهر اللي يعاديك، اللي يعاديك ظاهرا، اللي يعاديك ظاهرا أنت تحذر منه، تعول ذاك يقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فربما انقلب الصديق يكون أعلم بالمضرة لأنه خبير بك. فإذا كان يقول أنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وينافق قلبه مملوء بالحقد والكفر عليك وعلى المسلمين، ولسانه أحلى من العسل عليك وعلى المسلمين، قلبه أمر من الشر والصاب والعلقم والحنظل عليك وعلى المسلمين، على الله وعلى المسلمين، يعني قلبه حاقد على الله وعلى المسلمين، وكذلك على على على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أكرم الخلق محمد صلى الله وسلامه عليه. فإذا كانوا بهذه المثابة كانوا أخطر على الناس، ولذلك ربنا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت جميع اليهود، وتحت مع أن اليهود هم شيخهم، اليهود هم شيخ المنافقين، كل ما تعلموه من الشر أخذوه عن طريق اليهود في المدينة وغيرها، ومع ذلك هم يصرون تحت اليهود في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير، يقول ربي تبارك وتعالى. لذلك هنا بيضرب أمثلة، قال في بعد ما ذكر المنافقين في أول سورة البقرة، قال مثلهم مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أشعل نار بالليل في الظلام عشان تضيء من جهة وعشان يستدفئ بها من جهة، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، مطر نازل من السماء معه في ظلمات ورعد وبرق، يكاد البرق يطفئ أبصاره من شدة البرق، ينور الأرض قدامه، كلما أضاء لهم البرق مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم انحبسوا مكانه، ما يعرفون الشرق من الغرب ولا الشمال من الجنوب، خلاص يقفوا يتقيدون في محله. كذلك المنافقون أحيانا يتأتى بقلبهم بصص من النور، يعني شوفوا آيات ظاهرة أو تبلغ حجة النبي فيهم أو حجة القرآن فيهم مبلغا ما يستطيعون الحياد عنه، فيدخل بصص من النور، لكن لحظة ويجيهم شياطين الإنس وشياطين الجن ويدحرونهم، فيصير يرجعون إلى ما كانوا عليه من الظلمات تماما تماما، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وإذن هنا يقول يضرب أمثلة كدأب آل فرعون، يعني المنافقين هؤلاء والكفار هؤلاء، لا تخف منهم يا محمد ولا يا أهل أتباع محمد، لا تنفجعون من الكفار مهما كانوا ومهما أوتوا، ولا تنفجعون من المنافقين مهما كانوا، لأن الله يعصمكم من شرورهم ويجعل كيدهم مردودا إلى نحورهم، يحميكم الله ويحفظكم الله، مثل ما قال الشاعر، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان، وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كله، لا تخف، لو حولك حيات وعقارب من كل شيء، إذا حفظك الله فلن يصل إليك أحد، كما جاء في حديث ابن عباس يا غلام، ما قال له النبي يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني استمر على طاعة الله وطاعة رسوله، ودائما وأبدا خلي ذكر الله وخشة الله وخوفك من الله على قلبك وعلى ذكرك، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعدت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطيرت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له يقول لي الله يقول للمسلمين وللكافرين وللمنافقين عشان يعلم هؤلاء، عشان يعلم أهل الخير يحذروا أن يقفوا موقفا يشابه موقف المنافقين واليهود وغيرهم، وكذلك يبين للمنافقين أنكم مدحورون ذليلون مصغرون في الدنيا والآخرة، ويقول لليهود والذين أشركوا ما عليه لا بد أن تصلكم عقوبة الله إذا استمررتم على عداوة الله وعداوة رسوله، وين تفروا وين تروحوا، الموت جاي لا محالة، و و و و و و وتصيرون إلى قبور تصير عليكم أضنك من كل ضنك يمر بخواطركم، ويبدأ بكم العذاب بمجرد ما تنزع الروح منكم ولا ينزعها إلا ملكة العذاب، ترون منهم الغلظة والشدة والعقوب عند الموت، فما بالك بما وراءه. فيقول كدأب آل فرعون، يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين وللناس، يقول هؤلاء الكفار الذين آذوك وتحدوك وخرجوا من مكة رياء ويصدون عن سبيل الله وبطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله ويحاربونك، هؤلاء تنفجع منهم. هم الأذلة وأنت العزيز، وهم المحزومون المدحورون المقهورون وأنت العزيز، أنت الغالب عليهم لا محالة. كتبنا في الزبور بعد أن الأرض رجع بصرهم كما قال عز وجل إن جندنا لهم وإن سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فيقول كدأبي، احفظ كده لأني تكررت هذه 3 مرات أو أكثر، لا أكثر، في كتاب كدأب يقول كدأب آل فرعون، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، اللي قبلهم بين لنا في آيات، قال عاد وقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، وقوم لوط اللي هم المؤتفكة اللي انقلبت عليه برضهم، وأصحاب الأيكة وأصحاب الراس، كل هؤلاء مر عليهم ذكره. وطبعا ما يضرب مثل إلا يكون معروف عند العرب. يعني لما بيضرب مثل بعاد، لو كنت تسأل أهل الجاهلية يعرفون إن عاد قوم من الأولين من الأولين من الأولين المتقدمين قبل إبراهيم عليه السلام بزمان طويل، وأنهم كانوا يسكنون الأحقاف وهي الرمال المتطاولة عند حضرموت وتمشي إلى الربع الخالي، إلى الربع الخالي، هذه كانت ديارهم. وثمود هنا قريبة من المدينة، قريبة من طيبة اللي هي عند العلا الآن، اللي هي ديار ثمود، اللي هي أرض صالح، مدائن صالح، قريبة معروفة لهم. والمؤتفكة اللي هي قرى قملوط، صارة البحر الميت اللي موجود الآن، اللي بين اللي فلسطين، اللي عند الأردن، البحر الميت انقلبت عليهم واستمر وحتى سموا وصار أعلاها أسفلها، وجعلها الله هذه البحيرة الميتة اللي ما يحيى فيها حيوان، البتة ما يحيى فيها حيوان، وتستمر إلى ما شاء الله. وجماعة شعيب أهل مدين يمرون عليهم، ويجيك يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، يقول العرب وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يقول وإنها لبسبيل مقيم، لما يضرب مثل بثمود وأهلكم، وإنها لبسبيل، يعني طريق طريق واضح، الناس يروحون ويجون ويشوفون يعرفون الناس ويتوارثونها، يتوارث مهما حاول اليهود كتمان هذه الحقائق لا يستطيعون. هم حاولوا بكل جهدهم أن يمحوا اسم إسماعيل من التوراة، حاول اليهود خصوصا بعد ظهور النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حاولوا بكل طريق أن يمحوا اسم إسماعيل من التوراة. ما هو كل العرب ولا سيما العدنانيين اللي يسمونهم ولا يقولون من نسل إسماعيل محمد، قلت لكم على نسبه ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن مرة ابن كلاب ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار، هذا لا يختلف النسابين فيه، لا يختلف النسابون في هذا النسب، معد ابن عدنان كلهم لا يختلفون، وبين معدنان وبين إسماعيل اختلاف في النسب، لكن كلهم مطبقون على أن عدنان من أبناء إسماعيل عليه السلام، لا يختلف أحد من النسابين العرب، كلهم يعرفون هذا إن محمد من نسل إسماعيل ابن إبراهيم. فعلشان ينفوت أن يكون إبراهيم له صلة بالعرب، عشان يقول إبراهيم، قالوا حاولوا كتمان اسم إسماعيل، لكن فات عليهم إن في التوراة، لأن الكذابين يحواهم علماء محطين بالعلم، إنما يحاولون فينسون كلمات مثل ما في التوراة الآن، كلمات كثيرة، فأنه لا إله إلا الله وأنه لا يعبد إلا الله، إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، إله كذا إله كذا، وفي الأناجيل بيد النصارى الملاعين بيدهم تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق موجود في، لكن لما نسوا حاولوا يكتبوا أن إسماعيل له صلة بالعرب وإبراهيم ابنهم صلة، فلما كتبوا نسوا أن في التوراة أن هاجر لما أخذتها سارة، لما صارت لسارة وأعطتها لإبراهيم وجاءت منه بإسماعيل، كبرت في عين سارة وحصل عليها بعض الغيظ منها، فقالت لا تساكني هذه الجارية لا تساكني، فأخذها على بعير، هذا في التوراة وحدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اللي موجود الآن في آخر كتاب رياض الصالحين، يقرأه الناس في المساجد فأخذ في آخر كتاب رياض الصالحين في قصة بناء البيت، فلما لا تساكني، فلما جاء يقولهم في التوراة، فأخذها وأخذ هاجر ومعها إسماعيل وأركبهما وتركهما في برية فاران. حسب كثير من المغفلين ان في ارض اسمها فيران الان عند سينا، ان حطهم عند سينا وتركهم حتى هلكوا، ولا في ذكر بعدها، بعد الكلمة هذه في التوراة البيد اليهود والنصارى الان ما فيه ولا كلمة عن اسماعيل عليه السلام، ولا كلمة. لكن ربنا يعلم ان هؤلاء سيفعلون ذلك، وسينكرون اسم اسماعيل ان يكون محمد من نسله والعرب من نسله. فلما بنى إبراهيم البيت بمعاونة ولده إسماعيل وصار ارتفع البناء كما جاء في الحديث الصحيح لرواه البخاري وغيره، فجعل إسماعيل جاب حجر ووقفه جنب البيت جنب الكعبة وجنب الجدار جنب الجدران، وكل ما يحب كل ما يرتفع يرتفع على الحجر على أساس يحط مدماك الطوب اللي يبيض الطين أو الحجارة. جعل إسماعيل يأتي بالحجارة ويناول إبراهيم عليه السلام وإبراهيم يبني. فألان الله الصخرة لإبراهيم وجعل قدمه تخطط في الحجر، تطبع صورة قدم إبراهيم في الحجر، تبقى هذه الصورة مطبوعة من يوم وقف إبراهيم وهو يبني الكعبة إلى يومك هذا، وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وصار العرب يتوارثونه من عهد إسماعيل، يعرفون إن هذا الحجر اللي قام عليه إسماعيل اللي قام عليه، وسموه مقام إبراهيم. ربنا لما ذكر قصة الكعبة والبيت قال إن أول بيت وضع، لأنه الكفار اليهود يقولوا ما في إبراهيم ما بنى البيت هذا، هذا من أكاذيبكم يا العرب والمسلمين، هذا ما هو من ما هذا من اختراعاتكم. قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اسمع، ما قال فيه آية، قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجعل الصخرة الحجر يطبع يصير صورة شاهدة، صورة شاهدة إلى يوم القيامة. كان أبو طالب في قصيدة لامية لما تمالأت قريش على حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قصيدة لامية المشهورة، فيقول فيها وموطئ إبراهيم، وموطئ إبراهيم بالصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وموطئ إبراهيم. أبو طالب يقولها وكل العرب يسمعون ولا ينكر أحد، لأنهم يتوارثونها جيلا عن جيل وقبيلا عن قبيل. وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. فالله سبحانه علشان يكذب يهود أبقى مقام إبراهيم إلى يوم القيامة قاعد على ما هو عليه، تمر الزمان والسنوات والسنين وقاعد وقاعد لا يتغير قدم وإخمصه وأصابعه كأنه ما وضعها إلا اليوم. يقول أبو طالب يقول رطبة، يعني كأنها موجودة حديثة، كأنها حديثة. وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافنا. فربنا لما يذكر هذه الأمثلة العرب يعرفونها ويتوارثونها، يتوارثون إن عاد كانوا يسكنون الأحقاف وأنهم كذبوا رسولهم هود عليه السلام فدمر الله عليه، أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر بعد ما حبس عنهم المطر مدة طويلة، وهي بلاد زراعية فجفت أراضيهم وهلكت مواشيهم وصاروا في حالة من الكآبة لا نظير لها. وكان يقول لهم اتقوا الله، يقول لهم هود عليه السلام اتقوا الله، أتبنون بكل ريع، يعني الطريق بالجبل، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تقلدون، وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. كانت هذه في الأول. فلما كذبوا رسولهم حبس عنهم المطر. لما أراد الله إهلاكهم أرسل عليهم سحابة، فعندما رأوا السحابة كادت قلوبهم تطير من الفرح، قالوا هذا العارض ممطرنا، هذا العارض السحاب العارض اللي جانا ده هذا جيب لنا الخير. هود يعرف ان هذا عذاب جاهم من الله، يقول له بل هو ما استعجلتم به، لان كل يسخرون من اي من هود ويقولوا هات العذاب اللي عندك، اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. فلما راوه عارضا مستقبلا، تقول كانه جاي كانه عاقل انسان متجه الى بيت يعرفه معرفه تامه ومتجه اليه لا يحيد عنه يمينا ولا يسارا. صار السحاب متجه من بعيد الى صوب اراضيه. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به، ريح ما جاب لكم رجال يضربونكم، والتي هو لساح ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. اللي يقول لها دمره تدمره، واللي يقول لها تركه تتركه. فهود والذين ما تمر عليهم كأحسن ما يكون الريح، كأطيب ما تكون الريح، وتمر على الكفار اللي كأنهم نخيل ساقط على الأرض، كأنهم نخيل فتهلكهم وتبيدهم. يقول سبحانه وتعالى أرسل ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. فقال بل هو ريح تدمر كل شيء من ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. وثمود في أرض صالح قريب منه، المكة وش بينها وبين بين بين بين العلل الآن مسافة قريبة، يعني ما يزيد عن 500 كيلو وحولها، يعرفونها ويروحونهم في طريقهم للشام يمرون عليها مثل ما قال ربنا وإنكم لا تمرون عليها مصبحين وبالليل، يعرفونها العرب، يعرفون اللي صار على ثمود ويعرفون اللي صار على على على على, على أتباع على المكذبين بالرسل من قبلهم، عاد وثمود قوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين اللي هم شعيب أتباع شعيب والمؤتفك عن المنقلب، أقول كل اللي تعرفونه. فيقول هنا كدأب آل فرعون، لأن ما في كان أطغى من فرعون، يعني حتى جماعة عاد ما قال واحد منهم أنا ربكم الأعلى، ولا جماعة ثمود قال واحد منهم أنا ربكم الأعلى، ولا واحد من المكذبين السابقين يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، إلا فرعون اللي طغى وبغى في الأرض وأظهر فيها الفساد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جاءوا يعني قطعوا الصخرة بالواد هنا، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صب. ربنا يقول للمنافقين كل منافق، هو يقول يبي يعرفها، هو صحيح ما هو عامل إنه مسلم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع المسلمين ويمكن يزكي أحيانا لكن غصبا عن عيونه، ولا يأتون الصلاة إلا يكون لهم كسالة ولا ينفقون إلا هم كارهون كره مقلوبهم، لكن يقول للمسلمين احنا محكم احنا مسلمين مثلهم. واليهود والنصارى كذلك، بل اليهود والنصارى متظاهرين بالكفر ومعلنين للبلل اللي هم في قلوبهم. فيقول ربنا كدأب يعني كسن الدأب في اللغة العادة، لما تقول كلمة دأب وكلمة ديدا ودأب وعادة معانيها واحدة أو متقاربة، كدأب فلان يعني كعادة فلان، كديدن فلان ديدن وكذا يعني عادته، ندندن يعني ندور فيها. لما قال له واحد من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله أنا أدعو وأقول يا ربي يعني مثلا أجرني من النار وأدخلني الجنة وكذا، ولكني لا أعرف دندنتك ولا دندنة أبي بكر، أنا ودي أعرف وش تقول أنت وش يقول أبو بكر عشان أعمل مثلكم وأقلدكم. قال وش تقول أنت؟ قال نقول اللهم أجرني مثل كذا جن من النار أو كم شابها بها. قال حولها ندندن، إحنا ندندن حول اللي أنت بتقول، اللي أنت بتدندن حوله إحنا بتدندن حوله. فكلمة ديدن معناها عادة، وكلمة دأب معناها عادة، وسنة أيضا يعني طريقة مثل ما قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم، يعني الطرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. طبعا في المسلمين من قلدهم، في المسلمين من قلد المجوس، وفي المسلمين من قلد اليهود، وفي المسلمين من قلد النصارى، وفي المسلمين من قلد كل الوثنيين اللي سبقوا، كل وثنين اللي سبق. وقال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال أغنس فارس قال ومن الناس, أو قالوا ومن يهود والنصارى قال ومن الناس إلا هم, أو قالوا ذلك عليه الصلاة والسلام يقول. فكونوا كدأب آل فرعون يعني كعادة الله, لأن هنا مضافة يعني فيها حدث الفاعل ومضاف دأب للمفعول, وكلمة دأب قد تضاف للفاعل يعني ما تقول كدأب الله يعني كسنة الله, أو كدأب آل فرعون كسنة الله في آل فرعون. فإذا قال كدأب كسنة الله أو سنة الله يعني كعادة الله في هؤلاء, فتضاف لفاعلها السنة لفاعلها الطريقة لفاعلها, لكن كدأب آل فرعون مضافة إلى مفعولها إلى المفعول لا إلى الفاعل, كأنه يقول كسنة الله في آل فرعون كسنة الله. والعرب يستعملون كلمة كعادة مثل ما قلت لك كلمة دأب بمعنى العادة مثل ما قال امرؤ القيس شعر الجاهلية يقول وقوفا بها صحبي, وقوفا يعني مر على ربع من على أرض من أثر من الآثار مرة كان يتعشقها فلما مر عليها قعد يبكي وينتحب, نزل من على بعيره ويقبل التراب والروس حق البعرين حقها وحق الغنم حقها وحق الحيوانات حقها يقبلها ويبكي ويصيح. فقاموا أصحابه اللي ركبين الإبل وراه عليه يسلونه يقولوا ليش تهلك نفسك يا امرؤ القيس كدأبك, يعني عمل يقول وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي. مأسل طبعا موجود قرية من قرى محل من محلات القصيم الآن معروف, ويقول كدأبك من أم الحويرث أنت ما هي المرض اللي تعشقتها وضاعت منك, أنت كم تعشقت ما خليت أحد تعرفه إلا تعشقته, وكان شريرا لا نظير له في هذا الشر ويتباهى بغصب النساء واقتحام النساء ويتباهى بها ويقول كلام خبيث لا نظير له في الخبث. فيقولوا له كدأبك يعني كعادتك, هذا يقول لك مع النساء كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها ما خليت واحدة ولا جارتها أم الرباب بمأسلي. فاستعمل عادة يعني يقول كعادتك دأبك عادة, العربي يقول هذا يؤخذ كلامه في العربية ما يؤخذ كلامه في الدين, كدأبك من أم الحويرث قبلها وجارتها أمر. فالله يقول هنا كدأب آل فرعون, وكلمة آل فرعون اللي القرآن يستعمل أحيانا يقول كآل فرعون ويقول كفرعون فأتبعهم فرعون وجنوده فرعون وآله, ولكن أحيانا يقول ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون. إذا قال آل فرعون وبس يصير فيها اختصار للإجمال, كأنه يقول بدل ما يقول كدأب فرعون وآله يحذف كلمة فرعون ويخلي كلمة آل فيختصر الكلام مع جماله وإيجازه وأدائه للمعنى كاملا غير منقوص مع هذا الاختصار في الكلام, مثل ما قال الله ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم, يأتي بالكلمة الموجزة تجمع أمور. لما جاء أعرابي قال له يا نبي الله يعني علمني أنا ما أقعد عندك كثير يعني انصحني, قال قل آمنت بالله, يقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك, يقول له قل آمنت بالله ثم استقم. فكلمة ثم استقم يعني ما ابحث عن أركان الشريعة وفروع الشريعة وأوامر الله ونواهي الله, قف عند حدود الله فلا ترتكب محظورا ولا تمتنع عن عمل الخير ولا تقترب عمل الشر, هذه استقامة. إن الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهنا يقول كدأب آل فرعون يعني كدأب فرعون وآله فحذف غير التركيب وقال كدأب آل فرعون, يعرف العربي بمجرد ما يسمعه لما يقول يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني فرعون نجا من العذاب هو في الرأس والمقدمة، يقدم يقول ربنا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم قومه لأن من دعا إلى ضلالة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء، كمن دعا إلى هداية وفضل له أجره وأجر من على سنة شريفة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فيقول هنا كذب آل فرعون والذين من قبلهم، وهم يعرفون قبلهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم والمؤتفكات اللي قوم قرى قوم لوط سدوم عمورة من دائرة الأردن الذين كانوا يؤتون ذكر العالمين وأرض مدين أصحاب الأيكة جماعة شعيب عليه السلام هم يعرفونه. فقالوا يعرفوا ما ألكم أيها الكافرون، شوف اللي هلكناهم في بدر راحوا استقبلوا جهنم، استقبلوا طريقهم إلى النار، اللي قتلوا في بدر يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، اللي انتقمنا منهم انتهى هذول خذوا سبيلهم إلى النار. وأنتم يا من تنتظروا يا من على الحياة الآن إن سلكتم مسلكهم واستمريتم على ضلالكم فإن مصيركم إلى كمصيرهم. فيقول كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، ما ظلمهم، بسبب ذنوبهم عاقبهم. إن الله قوي شديد العقاب. وقال في سورة، شوف من المتشابه في سورة آل عمران، كدأب آل فرعون والذين من كذبوا بآياتنا فأخذناهم بذنوبهم والله شديد العقاب. هنا قال كذبوا بآياتنا، ما قال بآيات ربهم ولا قال بآيات الله، قال بآياتنا وقال فأخذناهم، وهنا قال في آية إحدى الآيتين فأخذهم الله، قال كفروا بآيات ربهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. وبعدين جاب في الوسط تحذير مثل جرس الإنذار اللي يقول احذر من الغارات، احذر كدأب آل فرعون. يقول ذلك بأن الله، يعني هذه العقوبات، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طبعا هو قال هنا حتى يغير، لم يكن مغيرا نعمة، يدل على أنه قد ينعم على العبد، اختبار وامتحان وابتلاء، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الهدى والصلاح والرضا والتقى إلا لمن أحب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، يعني بالإزالة يزلها، أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن كان الله أعطاهم نعمة فشكروا وحمدوا واعترفوا بها لباريها ومنعمها وسجدوا لله شاكرين عليها صادوها، لأن النعمة صيد والشكر قيد. العرب يقول النعمة صيد وشكرها القيد، يعني إذا شكرت النعمة الله يقيدها لك واحفظها لك. إن شكرت على نعمة الصحة حافظ لك صحتك، إن شكرت على نعمة المال زادك منه، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا أنعم الله على العبد ينبغي أن يتبصر، ما يروح يغتر يقول مني أنا، مثل ما قال قارون لما قال خرج على قومه في زينته قال وعنده أموال الأهل الناس ما يقدرون مفاتحة ما يشيلها إلا أولو الجماعات المتعصبين لبعض في القوة إلى أعطاه الله، فخرج على قومه في زينته قال إنما أوتيت على علم من عندي، لما قالوا اشكر ربك قال أنا من عندي، أنا الله ما عمل لي شيء، وكان عقوبته ما فيك، ما يحتاج كبر تعب، تنخرج الأرض من تحته وتبلعه ويسخ فيها إلى يوم القيامة. يا أخي أقل من هذا واحد مرة، ويقول النبي محمد عليه السلام إن واحد مرة خرج يلبس ثياب جميلة جديدة يتبختر بها فأمر الله به الأرض فخسفت به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، عشان إن خرج يتبختر بثيابه. وعمر لما ركبوه على برذون عند دب بين البغل وذاك وبدأ صار يرقص عليه يرقص البغل تحت عمر بسرعة نزل وقال لقد حملتموني على شيطان حتى أنكرت نفسي أنا خشيت على نفسي من رقص الفرس والرهوذة تحتي إني غير علي قلبي. فالإنسان إذا أنعم الله عليه نعمة ينبغي يعترف بها وموضع ترب مجرد اللسان يشكر ويقر وينيب ويسأل الله أن يحفظها له ويصنها له ويدمها عليه ولا يسبها منه. وإذا بعض العلماء كان إذا طلع يقول اللهم اجعل رزقي رغدا ولا تجعل عيشي نكدا ولا تسلب مني نعمة أنعمت علي بها أبدا. فالعبد إذا أنعم الله عليه ولم يشكر نعمة الله أزلها منه، وإذا أنعم الله عليه بنعمة وشكرها زاد من عندي كما قال وإن تأتنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا ظاهر ما في كلام، لكن إذا كان في شر، إذا كان في شر مثل يزني يسرق يقتل وهو ينتمي للإسلام أو كافر أكبر من ذلك كله الله يبي عقبه، لكن لو غير الحال اللي هو فيه إلى بدل الشر خير وبدل الكفر إيمان وبدل المعصية طاعة وبدل الفسق اللزوم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ ولزوم هذه الطاعة، يغير الحالة اللي هو عليها يوسع عليه ويرزقه ويدفع عنه الشر الكثير. فاللي في شر إذا غير ما هو عليه من المعصية والانحراف الله يجيب له الخير، وإن كان في نعمة ولم يشكرها يجي له شر ويغير عليه النعمة اللي فيه. ولقد ضرب الله مثلا، هذا مثال ظاهر مثل الشمس يقراه العالم واللي ما قرأ، يقراه العالم ويفهم معناه ويقراه اللي ما قرأ ويفهم معناه. إن الله لا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، اسمع، لأن أركان السعادة الدنيوية الأمن هو الركن الركيم من أركان السعادة الدنيوية. يعني لو واحد عنده أموال قارون وعنده ملك كبر ملك فرعون 100,000 مرة ولكن ما هو مطمئن ولا آمن على نفسه، ما هو في نعمة، هذا في شق وداع، هذا ماذا ما يتلذذ لا يتلذذ بمرته ولا يتلذذ بطعامه ولا يتلذذ بركابه، يسر راكب الهيلمان والدنيا قدامه كله، ولكن قلبه في حسرة ما يعلمها إلا هو، إلا الله ثم هو ويعلمها هو. إذا كان الإنسان ما هو على طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، اسمع زيادة، مطمئنة، ما عندها هلا ولا فزع، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، اسمع العقوبتين، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأنا قلت لكم أكثر من مرة إن بعض العلماء السابقين من التابعين، طبعا الشخص هذا تابعي من التابعين اللي رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كان يقول إني إذا حسيت يعني إذا قصر في حق الله في أمر من الأمور الإنسان ما يسلم، يعني الإنسان قد يقصر غصبا عن قد يقصر حتى بتقصير الشيطان يغريه ما درع الروح ولا عن الشيطان ولا وساوسه، ويكان لأنه ما حذر منه. ومثل ما قال من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل وعليه السلام، هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حفظه الله حتى من شيطان، يقول لنا الشيطان أعانني الله عليه فأسلم فليمرني الله بخير. فقد يأتي الشيطان يقصر خليه يتكاسل عن سنة، مثلا بدل ما كان يصلي بالليل مثلا 6 ركعات أو 8 ركعات أو 10 ركعات أو أكثر أو أقل صار ما يصلي الليل. عبد الله بن عمر شاف له واحد منام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم المرء عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، من المتشددين في اتباع النبي محمد. عبد الله بن عمر معروف، هو عبد الله بن عمرو كانوا من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على أن يقلدوه في حركاته وسكناته اللي ما مطلوب التقليد فيها، يعني الأمور البشرية ما يجب التقليد فيها، كونه ياكل يحب الدبة او يعني القرع مثلا يحبه اكثر من غيره، او مثلا اذا مشى كأنما ينحدر، كأنه ماء اذا مشى النبي عليه السلام كأنه ماء نازل من جبل ينحدر، اذا مشى كأنما ماء يتصبب من الجبل عليه الصلاة والسلام. هذا يجي ناس يقلدونه فيها، يحرصون على ان يقلدوا الرسول في مشيته. هذا ما نقول، انا نقول ما هو مكروه ده، طيب جزاك الله خير. هذا الحب طبعا، اللي يحب شيء يتبعه ويستمع له ويطيعه ويقلده ولذلك الصحابي اظن انس لما كان مع النبي وجد ايد النبي عليه الصلاه والسلام تتبع الدباء، تتبع الدباء في القصحه، تتبع الدباء، يقول فما زلت احب الدباء من صرت يوم شفت النبي يحب الدباء صرت احبه. وقلت لكم عبد الله بن عمر وهو في طريقه لمكه، طريقه لمكه يوقف جبل وبعدين يلف به على الطريق عن الطريق ويبركه بعد شوي عن الطريق بعد شويه شوي يبركه، وبعد ما يبركه على الطريق ينزل ويرفع ثيابه كأنه يبيبون أو يتغوط. وكان النبي عليه السلام إذا جلس مجلس الحاجة كأنه عذراء، كأنه عذراء يحرص على أنه يتستر تماما تماما، يرخي ثوبه على ساقيه النبي عليه السلام حتى لا يراه أحد، وينطلق إذا ذهب المذهب أبعد، أو الأحاديث أبي داود في سننه إذا ذهب المذهب أبعد انطلق حتى لا يراه أحد. فكان عبد الله بن عمر إذا مشى في الطريق راح لمحلات ما هي مساجد عشان يصلي فيها، ما هي مساجد عشان يصلي فيها، يوقف بعير ويبركه ويروح يقعد في محل، وبعدين يبدا كانه يبول هو ما بال ولا شيء، ثم اذا قام تنحنح وثم قام وركب البعير ثم ضرب البعير برجليه عندما جاي يقومه ويكح ويقول اني رايت النبي جاء الى هنا عمل العمل هذا، وقف كذا وركب البعير وضربه برجليه فانا افعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقليد طبعا، حب، حب اللي يحب شيء يتبعه، كل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذا دليل. فهذا من لكن هذا ما هو بلازم، يعني هذا يعني نقول مباح وعمل يدل على دين وعلى صلاح. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما رأى له واحد منام انه طيب يسأل، يقول النبي فسر المنام يقول نعم المرء مع الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. ولما درى عبد الله بن عمر صار يواظب على صلاة الليل. فلو انك انت بتصلي كل ليله مثلا 4 ركعات وغلبك النوم ولا ادركت الا ركعتين، قد تتحسف في نفسك وتتحزن وراك فاتك الركعتين. هذا من عمل الخير اللي الانسان اذا حس قصر يحس نفسه انه قصر في حق الله، الله ما يؤاخذ عليه. وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، لو كان نام حتى عن الصلاة. بس في حديث صحيح تذكر عائشة أن عجبت لرجل ذاك آخر في رجل نام حتى طلعت الشمس، طبعا هذا متعمد إني ينام ويشبع نوم، نام حتى قال هذا رجل بال الشيطان في أذني، اللي نام حتى طلعت الشمس قال هذا بال الشيطان في أذني. فلو واحد لكن لو كان حريص كل الحرص يعلم الله منه حرصه على صلاة الليل أو على الفرائض وأداها مع الجماعة وقص ونام، الله ما يعاقب عليه. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا وقت لها سوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح. فبعض العلماء كان من التابعين يقول أنا إذا قصرت أجد أثر تقصيري في أخلاق دابتي، الدبة اللي أركبها أنا أعرف منها أنها ما هي حرب وأنها دبة مطيعة وسريعة وتمشي على هواي ولا تؤذيني لا بالسرعة ولا بالملل ولا بالملل، لكن إذا قصرت في جنب الله أحس أن الدبة دي تتعصب علي ولا تصر على الحالة التي أرتضيها، فما بالك بغير ذلك؟ ما بالك باللي يروح يزني ويكتف عرض المسلمين أو يسرق ويقطع أخمال المسلمين أو يشرب الخمر أو يترك الصلاة، وش حاله ده؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ويشوف العالم أكثر جوعا الآن، يعني مزارعهم يمكن لو كان من 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة إن كنت تسمعون فيما يقرأ الناس ما كانوا في الخير اللي فيه الناس الآن، ولكن الجوع كل بلاد الدنيا تشتكي، يلا يا أمريكا وفلان وفلان ودوا لكوريا الشمالية تراه يبوتون بعد كم يوم من الجوع. ومر بعض البلاد فيها أنهار هي من أكبر أنهار الدنيا، ويقول واحد منهم مرة من الرؤساء المسؤولين فيها مرة زمان من حوالي 30 سنة وحولها، يقول إحنا ما بقي عندنا دقيق إلا لمدة أسبوع وتقف المطاحن عندنا. وبلادهم بلاد الخيرات، لكن لما عصوا أمر ربهم سلبهم النعمة اللي أخرجها لهم من الأرض، سلبهم النعمة اللي أخرجها لهم من الأرض. ويوم هذاك يخطب ويقول وش يقول؟ أنا طلبت من أمريكا أنها تجيب لي قمح، قالت لي ما نعطيك قمح إلا بشروط كذا، وقلت أنت يا أمريكا تحت الجزمة يا روسيا اعطيني قمح. فروسيا حولت البواخر اللي جاء من كندا حولتها علينا علشان ناكل طعام من. قلت في قلبي يوم حتى روسيا اللي ما تغيب الشمس عن أراضيها جوعانة وتحتاج لدقيق من كندا. يعني بلايا يبتلي الله بها عباد. ما هي العملية؟ عملية أموال. قد تكون عندك الأموال وتشقى بها ولا تسعد بها، وقد يكون عندك الأرض ولا تثمنك الخير تثمنك الشر. فيقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شوف الحبيب الصالح إبراهيم عليه السلام يقف في أرض ما بها زرع أبدا ولا بها أي شيء، حتى زمزم ما كانت طلعت، حتى زمزم ما كانت ثبتت، ويجيب مرته ولده لأن الله أمرهم يحطون في هالمكان محل البيت، ويخليه مجا هاجر ولده إسماعيل ويمشي. يقول تركتكم في قلبه، تركتكم لله، وما قال لها قدامها ولا علمها. يوم مشوا تلحقوا يا إبراهيم، يا ما يرد عليها، وش بيقول له؟ يا إبراهيم تتركنا على هذا الحال؟ الله لما بعد كم مرة الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال نعم، يعني أمرنا الله. قالت إذن لا يضيعون الله، ما دمت تركتنا لله ما نضع أبدا. احنا فيقول يا رب، وهو يدعو بعد ما بعد عنها ما هو قادر يشوفها ويشوف ولده، يقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. واستجاب الله دعوته فصرت ساق إليها نعم الله من جميع أطراف الأرض. في الجاهلية قبل الإسلام بلاد فارس كل سنة يبعثون هدايا إلى الكعبة، ومجوس، والنعمان بن المنذر ملك الحيرة يبعث باللطيمة، يسمونها اللطيمة، طيب وأموال وعطور وأرزاق وكساوي لأهل مكة وكساوي للمكة، وهي اللي سببت في حرب الفجار لما تعرض العداء لواحد كان في جالس ده عند النعمان بن المنذر، لما قال من يجير علي لطيمتي كانت تنتهى في الطريق، من يجيرك؟ قال رجل من بني عامر أنا. فلما قال أنا قال له العداء هذا الصعلوك وعلي، قال وعليك على العرب كلهم. قال طيب روح. فخلاه مشى، وتربصت في الطريق عند تيمن جبل من الجبال اللي بين الحجاز ونجد، لما قرب منها ويعدوا عليه ويقتله، وكانت سبب في حرب الفجار اللي يقول فيها لبيت لأبلغ إن عرضت بني نمير وعامرة والخطوب لأنها موالي، وأبلغ إن عرضت بني كلاب وأخوان القتيل بني هلال بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمن ذي طلال. وقامت المعركة بين قريش وبني العرب وبين بني عامر وثقيف معهم كل هؤلاء، وقامت المعركة وصارت حرب فجار حتى صاروا يتقاتلون في الشهر الحرام في البلد الحرام. فسموه، كان النبي سنه 17 سنة يومها، كان النبي يومها سنه 17 سنة قبل ما يبعث رسالة بسنوات طوال عليه الصلاة والسلام. فالله ساق لها خيرات الأرض وبركات الأرض. وتشوفوا الآن يمكن بلاد اللي مملوءة أنهار ومزارع ما هم خير من أهل من من أهل هذه الديار، في مزارعهم هي جبال ورمال وصحراء. لما قاموا بشريعة الله أنبت الله لهم خيرا كثيرا، لكن نسأل الله أن يبصرهم بها وأن يجعلهم شاكرين لها وأن يحفظها عليهم وأن لا يجعلهم جاحدين لأنعمه، لأن طبعا إذا جحدت النعمة زالت ولا يغتر الإنسان. ما يقول أنا عندي خزائن وعندي هذا في كله يروح في 5 دقائق، كل روح ما يقول، الصحة تروح في دقيقتين، القلب يطق ويموت صاحبه، المال يروح، يطلع لك ولد يعيفك حياتك، تعيفك حياتك. يعني سن ما يطوي، خلي الأيدي دايما في بصيرتك وبصرك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ربنا يقول للكفار، يقول هنا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاللي يكون في شر ويبي الخير يعمل صالح عشان الله يجيب له الخير، يعني يكثر من الصلاة ويحفظ. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر قال: أقم الصلاة يا بلال وأرحنا بها، ويقول له: جعلت قرة عيني في الصلاة. فيكثر من الصلاة ومن الصيام ومن ذكر الله، وإن كان عنده مال يؤدي في حق الله عز وجل للفقراء والمساكين اللي ذكرهم الله تبارك وتعالى، عشان الله يبارك له في ماله ويبارك له في حلاله ويبارك له في عياله ويمتعه أيضا متع حسن. لأن ربنا يقول في قصة إبراهيم: وآتيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والمسلمين علمهم الله، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمسلم يقول: اللهم أحيني حياة طيبة وتوفني مسلما وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. المسلم يقول كده دايما ويعرف عليها دايما. يقول ربنا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاللي يريد الخير وهو على شر يترك الشر عشان يجيه الخير، واللي يكون على خير ويخاف من الشر يحرص على طاعة الله وطاعة رسوله عشان الله يحفظ له الخير اللي هو فيه ويزيده من عندك. ما قال: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لأشدن. قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بهم. وأن الله سميع عليم، هذه صفاته الحسنى، صفاته الحسنى، صفاته العلى. يقول يعني معناها كل ما يكون في القلب ويخطر على البال الله عنده علمه، وهو يعلمه قبل أن تولد وقبل أن تخلق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.